صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اتفضلوا شرفونا واسمعوا حلقاتنا كلها هناك. من الأغنيات اللي سجلت أيضا لتذاع يوم الاحتفال بالعيد الأول للانتصار غنوة يا ولاد بلدنا لشادية، كلمات عبد العزيز سلام ولحن الموسيقار محمود الشريف، وغنوة زي النهاردة اللي غناها كارم محمود وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. زي النهاردة بصوت كارم محمود، كلمات محمود إسماعيل جاد وألحان حسين جنيد. الغنوة دي اتسجلت يوم 20 ديسمبر سنة 1957. والدنيا شافت طردة المستعمرين، بركت لمصر وشعبها الحر الأمين اللي وهب روحه في ده الوادي السعيد. زي النهاردة كان في مصر الفرعين يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد. زي النهاردة كان في مصر الفرعين يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد، يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد. النهاردة المعتدي ولا فرار بعد الهزيمة لما جاب لبلاد عار. زي النهاردة المعتدي ولا فرار بعد الهزيمة لما جاب لبلاد عار. يوم انسحابه من هنا كان انتصار لمصر، ضحى بكل غالي ومات شهيد. زي النهاردة كان في مصر الفرعين يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد. زي النهاردة كان في مصر الفرعين يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد، يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد. زي النهاردة شعبنا أعلن وقال اللي يخطف أرضنا دمه حلال. زي النهاردة شعبنا أعلن وقال اللي يخطف أرضنا دمه حلال. شط الكنال على الاحتلال أصبح محال، ويعيش جمال ومعه رجال زي الحديد. زي النهاردة كان في مصر الفرعين يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد. زي النهاردة كان في مصر الفرعين يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد، يوم انسحاب ثلاث دول من بورسعيد. زي النهاردة وصلنا دلوقتي إلى آخر فقرات البرنامج غنوات من غير حكايات. مع انتهاء العدوان وتأكيدا لرغبة الشعب المصري في السلام العادل الذي ينشده في ظل الحرية والكرامة، أنشدت نجاة الصغيرة في يناير سنة 1957 غنوة حمام النيل. حمام النيل مع نجاة، كلمات كمال منصور ولحن الموسيقار الكبير محمود الشريف. Thank you. وفي الليلة حلوة بالنغم صحاني. صوتك يا طير بالبشاير جاني. وفي الليلة حلوة بالنغم صحاني. مين يا حمام غنوة نجاة الصغيرة حمام النيل. بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، واللي احتفلنا خلاله بعيد النصر. ربنا يجعل كل أيامنا نصر وسعادة وتوفيق على كافة المستويات. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات، ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد. Thank you.